بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم مولانا. أهلا وسهلا بكم. أهلا سيدنا. إحنا وصلنا يا مولانا للحلقة ما شاء الله رقم 21، هنتكلم عن مفتاح الخوف. ما حقيقة الخوف وما الأسباب التي قد تؤدي إلى زيادته أو نقصانه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كما قدمنا، فإن الإمام الغزالي في كتابه الماتع أحياء علوم الدين في الربع الثالث وفي الربع الرابع يتكلم عن المهلكات والمنجيات، والخوف من المنجيات من الصفات التي يرغب فيها الإنسان. والخوف قد يكون من الأكوان وقد يكون من الرحمن. ما شاء الله. أما الخوف الذي هو من الأكوان فله تعريف بأنه يعني تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه. توقع مكروه في الاستقبال. أي. يعني في المستقبل، يعني حاجة جاية خطيرة يعني. والخوف بهذا المعنى يمكن أن نطلق عليه أيضا في اللغة، اللي هو الخوف من الأكوان ده، نطلق عليه في اللغة الفزع، نطلق عليه في اللغة الرعب، نطلق هكذا يعني كلمة كده تكون هي في الحقيقة عبارة عن تألم القلب، لأن هناك مكروها سوف يصيبني الآن أو بعد الآن، يعني في الاستقبال كده. كما قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبة. يعني شكلهم مخيف، بس ده الأكوان اهي، الكلب الكلاب بتوع أهل الكهف أو الكلب بتاع أهل الكهف، يعني إيه زي سيدنا موسى لما حصل إنه هو يعني شاف التعابين، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ده خوف من الأكوان، من الأكوان، وده شيء طبيعي، يعني شيء ربنا خلقه في الإنسان. حتى إن الأنبياء على مقام سيدنا موسى وسيدنا النبي المصطفى أيضا ممكن ربنا يثبت لهم الخوف بهذه الطريقة، وهو تألم القلب لتوقع أذية، لتوقع مكروه. أما الخوف من الرحمن فدي حدوتة تانية، قصة تانية ما شاء الله. لأن الخوف من الرحمن يعني زي ما بشبهه كده، هو فيه حب، هو خوف إيجابي. إسفنجة وملينها مية، فالإسفنجة ده هو الخوف، لما تكون خالية من الحب، خالية من المية، تبقى جافة وتبقى الوظيفة بتاعتها ما تؤداش. لكن لما نغمسها في المية ونطلعها تبقى أيوة، هي الوظيفة بتاعتها، هي بقت معاها المية عشان تعرف ننظف بيها. وهنا بقى في الحالة دي وبنسميها خشية. شوف الفرق خشية بقى بين الرعب وبين الخشية. جميل. فإنما يخشى الله من عباده العلماء. ما شاء الله. ده خوف مع حب كده. خشية يعني خوف مع حب. مع حب. جميل ما شاء الله. خوف إيجابي، خوف بيدفع إلى العمل، إلى التقوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما شاء الله. واخد بالك؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شوف الكلام، أنه هو يعني خوف فيه حب، فحركه هذا الخوف، خوف المحب إلى التقوى، إلى وجه الله. ما شاء الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أخوفكم لله. أخرجه البخاري. ما شاء الله. أنا أخوفكم لله. خوف مع حب. نعم. السلام ما كانش مرعوب من ربنا، ما كانش فزع، ده كان مطمئن، ده نزلت على قلبه الشريف السكينة والرحمات. فده يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يرهبون، فالرهبة والهيبة والخوف والخشية في حق الرحمن اختلطت بالحب والرجاء. ونبقى نعمل كده حلقة للرجاء لوحدها كده إن شاء الله. لكن من الأكوان لا ما فيهاش حب ولا حاجة، حاجة مفزعة مرعبة وتبقى فيها رعب. ربنا سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شوف المواجهة، أنا عايز أجيب هنا المواجهة ما بين الخوف من الأكوان اللي منهم الشيطان ووسوس الشيطان والخوف من الرحمن. فنعمل إيه؟ لا، خد الخوف من الرحمن وليس الخوف من الشيطان. ما شاء الله. فده هو اللي هيسبب الرضا، هو اللي هيسبب انه رضي الله عنهم ورضوا عنه. جميل. اذن يا سيدنا، نعم، الخائفين من الله سبحانه وتعالى زي ما فضلتك قلت لنا اللي هي نسميها الخشيه، ايه مراتب الخوف من الله سبحانه وتعالى اللي اوردها الامام الغزالي في احياء علوم الدين؟ التملي بنقول انه كل يعني كل حاجة ليها درجات متتالية كده. فنشوف مثلا قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. الوجل برضو. أنهم إلى ربهم راجعون. خلي بالك أن أنت رايح لربنا، راجع لربنا، ففي حب وتحب لقاء وكذا، بس برضو في هيبة، فهذا وجل القلب كده. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى إذن أدي أنواع الخوف ودرجاته في الآية. ففي حديث بيقول إيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. ما شاء الله. يعني الطاعة بتجيب طاعة، الحلاوة بيجيب حلاوة، الخوف أبو حب ده بيجيب عمل وبيدفع إلى العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الغزالي إن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوه واطحنوه ثم ضروه في اليم. ففعلوا ده خوفا من الله سبحانه وتعالى. بيقول حتى لا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يجمعني. يعني كمان تشكك في قدرة الله. بس المهم أنه خايف. فجمعه الله فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك. فغفر الله له. شوف الحلاوة بقى، ما شاء الله، شوف الجمال. فغفر الله له. ما شاء الله. فالحقيقة أن الأحمق كما ورد في الأثر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. جميل. نعم. أنا بعد إذنك سيدنا هضرب مثال يعني أقرب المعنى المشاهدين بالنسبة للفرق بين الخوف والخشية. لو واحد مذاكر كويس وداخل الامتحان عنده خشية انه ما يجيبش التقدير، انما اللي مش مذاكر خايف لا يخش لانه عارف انه هيسقط. هل هذا التشبيه صحيح؟ هو اذا احنا تتبعنا مواطن الخوف والخشية والرعب والفزع في القرآن الكريم هنجد التقسيمة دي، هنجد ان الفزع والرعب يتكلم عن خوف الأكوان، والخوف والخشية والوجل يتكلم عن أمرين، إما يكون خوف الأكوان وإما يكون خوف الرحمن. طيب نعرف التفاصيل يا مولانا في الفصل الثاني. نعم. من الحلقة إن شاء الله. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية. مولانا، حلقة اليوم عن الخوف، في قول مأثور بيقوله من خاف سلم. عايزين فضلتك توضح لنا بس الفرق بين الخوف والخشية والفزع والرعب. كما قدمنا في الجزء الأول بأن هناك خوف متعلق بالأكوان. الأكوان ده عوالم مختلف، في عالم الأشياء، في عالم الأشخاص، في عالم الـ الأحداث، في عالم الأفكار. والإنسان قد يتألم قلبه ويخاف من الأذية من أي شيء من هؤلاء، يخاف من السبع الضاري، يخاف من الكلب، يخاف من الأشياء، يخاف من النار مثلا تحرق البيت، من النار، من كذا، يخاف من الأشخاص لحسن يأذوه وكذا، يخاف من الأحداث، من الزلزال، من المطر، من الأحداث الكونية والكوارث الكونية، حتى إنه يخاف من الأفكار، حتى إن هذه الأفكار ستودي به إلى الطريق غير الصحيح أو الطريق المظلم أو كذا إلى آخره. الخوف من الأكوان يجب أن المستمع الكريم يعني يفرق بين الاثنين، الخوف من الأكوان، الخوف من الرحمن. الخوف من الأكوان حاجة، والخوف من الرحمن عز وجل حاجة تانية، حاجة مختلفة تماما. يجب أن يترسخ في ذهني هذا الفرق، لأن الخوف من الأكوان هذا ممكن نسميه رعب. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. يبقى إذن في رعب في قلوبهم. الرعب ده ما هوش إيجابي، الرعب ده سلبي، الرعب ده سيؤدي إلى الهرب، سيؤدي إلى الهرب. أما الخوف من الرحمن فسيؤدي إلى الطلب. الله، ده هرب وده طلب، شوف إزاي أهو. يعني هنا لما ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بسبب شركهم وعقابا لهم، ولوا الأدبار، مش هيقفوا قصاد المجاهدين والمؤمنين، لن ينتصروا. لكن الخوف من الرحمن حاجة تانية خالص. الخوف من الرحمن شيء إيجابي يدعوك إلى العمل، إلى ترك المنكرات وفعل الطاعات. ترك المنكرات عمل برضه وترك، لكنه نوع من أنواع حبس النفس، والحبس ده عمل. وفعل الطاعات برضه عمل، لأنك هتؤدي ما عليك فرضا أو نفلا أو تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. انظر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. شوف ربنا ما بيسأل الفزع، أهو الفزع ده متعلق بالأكوان أيضا. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. لا إله إلا الله. وهم من فزع يومئذ آمنون. شوف لما بيحكي لنا عن سيدنا داود عليه السلام، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، من أشخاص داخلين لهم يتصوروا المحراب وقدامه الله، قالوا لا تخف. يبقى إذن الخوف ده كلمة عامة، قد تكون رعبا وقد تكون فزعا وقد تكون خشية وقد تكون حبا، يعني هي كلمة عامة تطلق على هذه الحالة. لكن الحالة دي منها سلبي ومنها إيجابي، منها ما يتعلق بالأكوان ومنها ما يتعلق بالرحمن. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يبقى في خشية الناس اللي هي خشية الأكوان، اللي هي خشية الأشخاص وهي مكون من مكونات الأكوان، وفي خشية الرحمن والله أحق أن تخشاه. فلا تخشوا الناس واخشوني. بلاش حكاية خوف الأكوان دي، هو ده طبع، وما ولكن ربنا سبحانه وتعالى يهذب هذا الطبع، غلب خشية الرحمن على خشية الأكوان. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله. لمن يخشى الله بقى هنا دي حاجة إيجابية. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. برضو دي حاجة إيجابية. ربنا بيقول كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما شاء الله. خشية الله تسبب الشفافية، تسبب رقة القلب، تسبب إن العلاقة بين العبد وربه لما توصف بالخشية تؤدي إلى الطلب لا إلى الهرب. إلى الطلب لا إلى الهرب. نعم. جميل. فيبقى إذن أمامنا الخريطة واضحة. هناك خوف من الأكوان وهو أمر سلبي ويؤدي إلى الهرب، وهناك خوف من الرحمن وهو أمر إيجابي مشبع بالحب يؤدي إلى الطلب، ويؤدي في النهاية بعد الطلب إلى الكرم، إلى الإكرام، ولمن خاف مقام ربه جنتان، مش جنة واحدة. لا مش جنة واحدة، جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما شاء الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأنا خايف، والخوف ده شكله إيه؟ أصلا بحبه قوي، بحبه قوي. ولذلك ده بيجاوب على بعض الناس، يعني أنا بعضهم وهم بيسألونا خاصة غير المسلمين وهم زي كده مصدودين عن الإسلام، يقول لك والعلاقة اللي بينكم وبين ربنا مبنية على الرعب، الخوف، على الفزع. قلت له لا مش ممكن، ايه ده، احنا مش كده، ده احنا بنحبه قوي، ونعم بالله، وعندنا طمع في وجهه ورجاء في عفوه وهيبة طبعا، لانه ده ربنا، ده خالق السماوات والارض. فالحقيقة ان انا عندي هذا المعنى، وهذا المعنى ما هوش من اختراع من ذهننا دلوقتي واحنا في القرن 21 واحنا بنرد على هؤلاء. لا، ده كلام فهمه سيدنا عمر، فهمته الصحابة. سيدنا عمر بينصح أصحابه فيقول شاور في أمرك الذين يخشون الله عز وجل. واخد بالك، لما تيجي تعمل مشورة يكون واحد بيخشى ربنا سبحانه وتعالى. خاف من ربنا زي ما يقولوا بالبلدي كده. نعم. سيدنا ابن مسعود وهو بيناجي ربه يقول خائفا مستجيرا تائبا مستغفرا راغبا راهبا. راغبا راهبا، ده فاهمينها هم، ما شاء الله. ده فاهم اهو ان الرهبه والخوف من الله مشبع بالحب، تائبا مستغفرا راغبا راهبا. الله، ترغيب وترهيب، ده جميعهم مع بعض، دول وجهان لعملة واحدة، زي خوف ورجاء في نفس الوقت. جميل. طب دول الصحابة. نجيب مثلا واحد زي ذنون المصري، اللهم إليك، شوف الدعوة بتاعته، اللهم إليك تقصد رغبتي وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاح طلبتي وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسأل الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك. يفهم الإمام الغزالي هذا المعنى فيقول في كتابه الإحياء إن الرجاء والخوف جناحان. شوف جناحان. التشبيه الحلو اللي أنا بقول سفنجة ومية وجهان لعملة واحدة، هو بيقول إيه؟ جناحان لطائر. جميل. بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود. ما شاء الله. به يطير المقربون، يطير المقربون إلى كل مقام محمود. ومطيتان، فرسين كده، مطيتان، مطية الفرس، الدابة، الحاجة اللي بتركبها علشان توصل ليها. بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود. كل عقبة كؤود. كؤود. خلي بالك، شوف ذنون المصري كان امتى، وبعدين بعدين الامام الغزالي، قبليه الامام الشافعي. الامام الشافعي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يعني ينشد فيقول فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. الله. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ما شاء الله. شوف البيتين دول نقولهم تاني يمكن الناس ايه تحب تكتبهم كده. اتفضل. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. خلاه زي السلم كده. ما شاء الله. تعظمني ذنبي. شاف ذنب عظيم قوي واحاط بي. فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. لا ده خائف محب. ما شاء الله. هي دي يا سيدنا رمانة الميزان اللي بين الخوف والرجاء. ده هو ده. نستكمل الحلقه القادمه نخليها عن الرجاء عشان نربط الاثنين ببعض ان شاء الله. ان شاء الله. الوقت مع فضيلتك بيمضي سريعا. اسمحوا لي باسم حضراتكم قبل ان نختم هذه الحلقه ان نشكر فضيله الامام العلامه الدكتور علي جمعه على وعدا باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمه ان شاء الله من برنامجكم احياء علوم الدين. فالى ذلك الحين نستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.